السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول هذه العلامات وحول هذه الأمارات وحول أشراط الساعة الصغرى والكبرى، كما أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام عن أشراط الساعة هو من صلب الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، فمما بيناه في اللقاءات الماضية أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى له أركان، ومن أركان الإيمان به سبحانه وتعالى هو الإيمان باليوم الآخر، كما أخبر بذلك ربنا وكما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث وفي عديد من الروايات. على سبيل المثال، حينما سأله جبريل وقال ما الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. قال صدقت. فمن لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط هذا اليوم وبعلامات وقوعه وبأمارات أحداثه. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم عن هذه العلامات قدر الإمكان، ونحن ما زلنا مع العلامات الصغرى التي وقعت كما أخبر عنها ربنا جل وعلا وكما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلامات والأمارات تنقسم إلى قسمين اثنين، إلى علامات وأمارات صغرى وإلى علامات وأمارات كبرى. والعلامات الصغرى منها ما وقع وانقضى زمانه، ومنها ما لم يقع وسيأتي، ومنها ما وقع وما زال وقوعه مستمرا. أما العلامات الكبرى فتكون بين يدي الساعة بقليل. وحديثنا الآن أيها الأحبة حول علامة أخبرنا الله جل وعلا بها في القرآن، بل ونزلت سورة كاملة عن هذه العلامة بناء على طلب أهل مكة، وبناء عن طلب أهل مكة لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه العلامة. وسبحان ربي العظيم، رغم أن الله جل وعلا ذكرها في القرآن، ورغم أن كثيرا من علماء المسلمين قالوا بأن أحاديثها بلغت حد التواتر، ورغم أن كثيرا من أهل العلم كابن كثير والنووي وغيرهما نقلوا الإجماع من إجماع علماء المسلمين من إجماع علماء المسلمين على وقوع هذه العلامة، إلا أن بعض المنحرفين وإلا أن بعض المشككين راحوا يطعنون فيها وراحوا يكذبون هذه العلامة. ما يا ترى هذه العلامة؟ وكيف وقعت؟ ولماذا وقعت؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا اللقاء. إنها علامة انشقاق القمر، إنها علامة انشقاق القمر، وهي من علامات الساعة الصغرى كما سنبين ذلك الآن. وهل فعلا انشق القمر حتى ولو كذبت بعض الوكالات من وكالات الفضاء كما تسمى هذه الحادثة، حتى ولو نفى بعض المتخصصين في علم الفلك هذه الحادثة، هل نكذب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونمشي خلف هذه الوكالات ونمشي خلف هؤلاء الذين راحوا يكذبون هذه العلامة وراحوا يقومون بنفي هذه العلامة؟ هذا ما نبينه الآن. لذا أيها الأحبة الكرام، تعمدت في أول اللقاء عن عمد وعن قصد أن أركز على مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلى أن الإيمان باليوم الآخر، وعلى أن الإيمان بأحداث الساعة وبأشراط الساعة وبأمارات الساعة إنما هو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نحيا الآن مع هذه العلامة التي أخبرنا عنها ربنا جل وعلا في القرآن، وأخبرنا عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لنجيب على هذا السؤال في آخر اللقاء: هل يوجد بعد هذه الأدلة القرآنية والنبوية، هل يوجد مساحة للتشكيك بعد ذلك وللتكذيب بعد ذلك وللتأويل الفاسد بعد ذلك؟ والسؤال الأهم: ما هو موقف المشركين من هذه العلامة؟ هل أنابوا؟ هل تابوا؟ هل كانت سببا في إسلامهم؟ هل كانت سببا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نبينه بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا الكلام. أيها الأحبة الكرام، بعدما بينا في اللقاء الماضي هذه العلامة الأليمة التي هي من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، يقينا من علامات الساعة الصغرى، بل وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك رضي الله عنه، ألا وهي موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل الآن إلى هذه العلامة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها معجزة انشقاق القمر وحادثة انشقاق القمر، كما بين ذلك ربنا وكما بين ذلك لنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما سبب هذه الحادثة وما سبب هذه المعجزة؟ أيها الأحبة الكرام، لما كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فالسيرة النبوية عندنا تنقسم إلى مرحلتين اثنين لا ثالث لهما: المرحلة المكية والمرحلة المدنية. المرحلة المكية كانت هي الأيام الأولى أو السنوات الأولى من سنوات النبوة، وكانت عبارة عن مرحلة تثبيت الإيمان في قلوب الصحابة الكرام. أما نزول الحلال والحرام والتشريع كان في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ففي مكة أيها الأحبة، أقام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما يقارب من 13 سنة، 13 سنة ونبينا صلى الله عليه وسلم في مكة. فلقد بعث حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في 53 من عمره إلى المدينة، وأقام نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات كاملة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وتسليماته عليه. حديثنا الآن حول الفترة المكية الأولى وما فيها من معجزات، وكيف أن المشركين كانوا يتعنتون في طلب بعض المعجزات، ليس على سبيل طلب الهدى والهداية، وإنما على سبيل التعجيز، وإنما على سبيل العناد، وإنما على سبيل السخرية أحيانا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما وقع بالفعل في هذه المعجزة وفي هذه الحادثة. يروى أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في آخر أيام الحج، وكان بمنى، وكان القمر مكتملا، وكان القمر مكتملا ما يعرف عندنا بالبدر. فأمر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم وأن يأتي بآية حتى يثبت لهم صدق نبوته. فقالوا بناء على طلبهم أن يشق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم القمر، فما كان من رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أن أوحى لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى القمر، فانقسم القمر إلى نصفين. وأنا لماذا أؤكد بين يدي الحديث على هذا الأمر؟ لأن بعض الجاهلين من الملحدين وممن حذى حذوهم وسلك سبيلهم قال شبهة في غاية الحماقة لا تستقيم عقلا فضلا عن استقامتها شرعا، وقال لماذا لم يشق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لم يشق محمد البحر مثلا، لماذا لم يشق محمد الجبال مثلا، لماذا القمر تحديدا، ولماذا في الليل وأكثر الناس نيام، ولماذا ما شق محمد الشمس في وضح النهار؟ قالوا ذلك وقالوا أسفه من ذلك. والجواب على هذا الكلام إن الطلب وإن تحديد الطلب في هذه الحادثة كان بناء على سؤال أهل مكة، وكان بناء على سؤال المشركين. فالذي طلب انشقاق القمر هم المشركون أنفسهم، لم يقل رسول الله لهم تعالوا حتى تروا هذه الآية، ما قال رسول الله ذلك، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الطلب بأنفسهم. فالذي طلب انشقاق القمر هم المشركون، واستجاب الله جل وعلا ذلك، ونصر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أمامهم حتى لا يطعن أحد بعد ذلك في حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولماذا كانت بالليل؟ إذ أن القمر لا يرى وضوحه إلا بالليل، فكيف تكون هذه المعجزة معجزة إذا كانت بالنهار؟ هذه إجابة على هذه الشبهات السفيهة والباطلة. تصوروا يا إخواني، رغم أن الله جل وعلا ذكرها في القرآن وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. الله جل وعلا أثبت أنهم رأوها بالفعل بنص قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، كما سأبين ذلك الآن من كلام علمائنا ومن كلام أئمتنا. رغم أن هذه الحادثة ثابتة في كتاب الله جل وعلا، إلا أنك ترى بعض أصحاب القلوب المريضة وبعض أصحاب النفوس المريضة تصدق هذه الكلمات التافهة التي لا وزن لها ولا ساق، التي لا وزن لها ولا قيمة ولا قدم لها ولا ساق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا بنا أن ننزل الآن إلى ميدان علمائنا حول هذه المعجزة. وأنا أقول والله ليس بعد كلام الله ورسوله كلام، إلا من باب تثبيت الإيمان في قلوبنا، وأسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، اتفق العلماء بل وأجمع العلماء، كما نقل ذلك لفيف من أهل العلم، أجمع العلماء على أن القمر قد انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انشقاقا حقيقيا وليس مجازا. انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشقاقا حقيقيا وليس مجازا، وأن هذا الانشقاق هو معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نؤمن، بل من أصول الإيمان بالرسل أن الله جل وعلا أيدهم ببعض المعجزات تأييدا لهم وإثباتا على صدق رسالتهم ونبوتهم. هناك من الأنبياء نعم من لم يكن معه معجزات، لكن إذا أيد الله نبيا من الأنبياء بمعجزة لا تكون إلا من باب صدق هذه الرسالة، ولا تكون إلا من باب تصديق هذا النبي الكريم صلوات الله وتسليماته عليه. وقد صرح الله جل وعلا، وقد صرح القرآن وذكر الله جل وعلا في القرآن هذه القصة، فقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية، لأننا لن نستطيع أن نفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة أهل العلم، ليست بالأهواء وليست بالعواطف. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر في الآية إنما هم أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد أن نضبط الأفهام بفهم العلماء، بفهم الصحابة الكرام، وبفهم التابعين، وبفهم تابع التابعين. وهذه ليست عصبية، والله يا إخواني هذا مما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير خلفهم، خلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال كما في حديث ابن مسعود كما في الصحيح: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الخيرية في هذه القرون الثلاثة. وقال ربنا جل وعلا مخاطبا إياهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست موضوعا للنقاش على موائد اللئام، وإنما كتاب الله وسنة رسول الله تقيد بفهم هؤلاء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على خطاهم، إنه ولي ذلك ومولاه. نقل ابن كثير عنهم وجمع لنا الأقوال في هذه الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن كثير رحمه الله: أجمع المسلمون على وقوع ذلك، أي هذا الانشقاق، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانه. ثم قال: وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. الله أكبر، هذا أول قول معنا الليل حول هذه الحادثة التي لا مجال فيها أبدا للشك ولا للتلبيس ولا للتدليس. من علامات الساعة انشقاق القمر، بل وهو علامة على قرب قيام الساعة، واستهلت الآية بهذا المعنى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال عالم المغرب القاضي عياض رحمة الله عليه حول هذه الحادثة، قال: اسمع، انشقاق القمر لم يقل من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل قال: من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من المعجزات الكبرى التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، معجزة انشقاق القمر. ثم قال الإمام رحمة الله عليه، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه توطئة بين الحديث عن هذه المعجزة وكيف وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مما لا يدع بعد ذلك مجالا للشك ولا للتلبيس ولا للتدليس في هذه المعجزة الكريمة. ما قصتها وما خبرها؟ فلقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم في أعلى درجات الصحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين أو شقتين، حتى رأوا حراء أي جبل النور الذي في أعلاه غار حراء بينهما. هذا الكلام أيها الأحبة الكرام كان في أيام الدعوة الأولى أو في سنوات الدعوة الأولى، تحديدا في سنوات الدعوة الأولى. وقيل أن هذا الكلام قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بخمس سنوات. طلبوا الآيات والمعجزات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه في الفترة المكية الأولى، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين أي انفلق القمر إلى نصفين، حتى رأوا جبل النور الذي في أعلاه غار حراء بينهما، شق عن يمين الجبل وشق عن شمال الجبل. ونعلم أن الله على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء، ولا مجال أبدا للشك، ولا مجال أبدا لإعمال العقول بالتكذيب والتدليس في هذه الأخبار. بل والله يا إخواني، روى الإمام الطحاوي وغيره في شرح مشكل الآثار أنه قال بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما انشق القمر ورأى المشركون القمر أمامهم قد انشق إلى نصفين، هل أذعنوا وهل أقروا بهذه الحادثة؟ والله يا إخواني كما وصفهم ربنا جل وعلا: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ما آمن المشركون يومها، بل اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سحر أعينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورغم أن الله جل وعلا استجاب لهم وشق لهم القمر إلى نصفين، إلا أنهم قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة. من المقصود بابن أبي كبشة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه من آفات العرب، أنهم كانوا إذا أرادوا أن يرفعوا من شأن أحد نسبوه إلى أحد أجداده المشهورين، وإذا أرادوا أن يضعوا من قدر أحد نسبوه إلى أحد أجداده المغمورين. وأبو كبشة يروى أنه الحارث ابن عبد العزة زوج حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرجل هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع. وقيل أن أبو كبشة أو أن أبا كبشة هو جد لرسول الله من قبل أمي، إلا أنني لا أميل إلى هذا القول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس في قلب السماء وفي كبد النهار، لم يعلم في أجداده مغمور لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، بل أبوه وأمه خيار عن خيار عن خيار عن خيار صلوات الله وتسليماته عليه. فالراجح أن أبا كبش هو الحارث ابن عبد العزة زوج حليمة السعدية، وكانوا في بني ساعدة، وكانوا من البادية، ليسوا مشهورين كبني هاشم أو كبيوت قريش، فكانوا إذا أرادوا أن يضعوا من شأن رسول الله وحاشاه نسبوه إلى هذا الرجل، كما قالها أبو سفيان يوم أن كان بين يدي عظيم الروم هرقل، لما رأى أبو سفيان بن حرب وكان كافرا، لما رأى أن هرقل عظيم الروم وكبير النصارى مهتم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم يود لو ذهب إليه، أي لو أتى هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغسل عن قدميه صلوات الله وتسليماته عليه، فقال أبو سفيان كلمة، وكان أبو سفيان آنذاك كافرا قبل إسلامه رضي الله عنه، قال أبو سفيان لمن معه من فتيان قريش ومن شباب قريش، قال لهم: لقد أمر، أي لقد عظم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد على ذلك من؟ يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم كانوا في المقابل إذا أرادوا أن يرفعوا من شأنه صلوات الله وتسليماته عليه يقولون: يا ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب. وعبد المطلب اسمه يدور مع الشمس والقمر، كان عبد المطلب شريفا من شرفاء العرب، وكان يصاحب الملوك والحكام والأمراء، وكان عبد المطلب سيد أهل الوادي، وكان الأعرابي يأتي من الصحراء والبادية يريد أن يلقى رسول الله يقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ وفي غزوة حنين ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المشركين على بغلته، أي على بغلته البيضاء، وظل يقول لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنهم يعرفون من هو عبد المطلب ويفهمون سيرة عبد المطلب، إلا أنهم من عادتهم السيئة أنهم إذا أرادوا أن يضعوا من قدر إنسان نسبوه إلى بعض آبائه أو أجداده المجهولين. الغرض من هذا الكلام: لما رأوا انشقاق القمر هل آمنوا؟ هل أسلموا؟ هل شهدوا بالصدق والإذعان وبالقبول والإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال بعضهم لبعض: إنه لن يستطيع أن يسحر كل الناس، والعياذ بالله، وحاشاه أن يكون كذلك صلوات الله وتسليماته عليه. ثم قالوا: لو أنه أسحرنا فعلا، ولو أنه سحرنا فعلا، فلن يستطيع أن يسحر كل الناس، انتظروا حتى يأتيكم السفار. السفار هي القوافل التجارية التي تضرب في أطراف الأرض من أجل التجارة والبيع والشراء، انتظروا حتى يعودوا إليكم. وماذا يقولون؟ لأن القمر في قلب السماء، لا بد أنهم يسيرون على ضوء القمر فيعلمون هل انشق القمر فعلا أم لا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقال بعضهم لبعض: انتظروا ما يأتيكم به السفار، أي المسافرون، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فلما جاء السفار، أي التجار الذين يضربون في مشارق الأرض ومغاربها من أجل التجارة والبيع والشراء، قالوا لهم ذلك وأقروا فعلا أن القمر قد انشق في ليلة كذا وكذا. سبحان الله العظيم. وبعد ذلك، وبعد إقرار الصفار، لم يؤمنوا. أتدرون لماذا؟ استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها الأحبة الكرام، رغم قوة الأدلة على ثبوت هذه الحادثة إلا أن هناك من قدم العقل على النقل، وإلا أن هناك من يقدم الآن الأبحاث العلمية لبعض وكالات الفضاء المشهورة على كلام الله وعلى سنة الحبيب رسول الله، ممن تأثر بأفكار الفلاسفة وأنكر هذه المعجزة بالكلية وراحوا يفسرون الآية تفسيرا فاسدا. هؤلاء يا إخواني لا يستطيعون أبدا أن ينكروا القرآن، يعني لو أنكروا الحادثة لا يستطيع أن ينكر الآية، لا يستطيع أن يمحو الآية. إذن ماذا يفعل؟ يلعب في تفسير الآية ويقولون اقتربت الساعة وانشق القمر، أي طلع نور القمر وانتشر نوره، يقولون ذلك ولا يعترفون أبدا بانشقاق القمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن الأحاديث الصحيحة التي رويت في هذا الباب ينكرونها، ولو كانت في الصحيحين. لنحمد الله رب العالمين على نعمة الإسناد وعلى نعمة السنة النبوية. والله الذي لا إله غيره، لو أن الدين بالهوى والآراء وبالعقل ما استقام ديننا، هل نقل إلينا القرآن إلا بالسنة إلا بالإسناد؟ هل فهمنا القرآن إلا بالسنة والإسناد؟ تصور لو أن الدين بلا إسناد لا تم اللعب فيه، وظل المشركون وظل المشككون والمشركون والمنحرفون والملحدون يلعبون فيه، كما قال عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنحمد الله على نعمة الإسناد رغم ثبوت هذه الأحاديث في أعلى درجات الصحة، إلا أنهم أنكروها، وإلا أنهم أنكروا هذه الأحاديث وأول الآية تأويلا فاسدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمة الله عليه ورد على هذه البدعة الضالة، لنعلم أن هذه البدعة أي بدعة إنكار انشقاق القمر هي بدعة قديمة، هي بدعة قديمة طالما رد عليها العلماء. ماذا قال الإمام النووي؟ وأنا والله ما رأيت أحدا يرد على هذه البدعة ويرد على هؤلاء المنحرفين إلا وذكر هذا القول، فهذا الكلام هو عمدة في هذا الباب. ماذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه؟ واسمع إلى هذا الكلام جيدا حتى لا تدع المجال لجاهل أو لمبتدع أو لملحد زنديق أن يلعب معك في هذا الأمر، وأن يملأ قلبك بالشكوك والظنون السيئة في كلام الله وفي كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي نقل كلاما في الرد على هؤلاء المنحرفين عن الزجاج، حيث قال قال رحمه الله وقد أنكرها، أي أنكر حادثة انشقاق القمر، وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالف الملة المتفقين مع مخالف الملة، وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما شاء سبحانه وتعالى كما يفنيه ويكوره في آخر أمره، يعني في آخر الساعة وفي آخر علامات الساعة بين يدي الساعة تكور الشمس والقمر يخسف وتنكدر النجوم كما قال ربنا جل وعلا ذلك في آيات القرآن، كما في جزء عامة اقرأوا سورة التكوير سورة الانشقاق، اقرأوا هذه الصور كما أمرنا بها رسول الله. من أراد يا إخوان الكرام أن يقف على علامات الساعة الكبرى، من أراد أن يقف على علامات الساعة الكبرى فليقرأ في سورة الانشقاق وفي سورة التكوير، وقال ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل ذلك سيمحى يوما من الأيام. فمعنى كلام الإمام رحمه الله أن الذي خلق القمر سبحانه وتعالى هو الذي سيفنيه ويكوره في آخر الزمان، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السماء بما فيها من النجوم والكواكب والشمس والقمر، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله كما يفنيه ويكوره في آخر أمره، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال الإمام: وأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا النقل، وأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل مكة. طبعا هذه شبهة يقولها بعض الكذابين، لو أن القمر فعلا قد انشق لرأى ذلك كثير من أهل الأرض وليس أهل مكة فقط. والجواب على هذا الكلام ما ذكره المزي عن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، أنه ذكر أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء قديما مكتوبا عليه بني ليلة انشقاق القمر. هناك في بلاد الهند في أطراف الأرض بالنسبة لنا هناك مبنى بني قديما كتب عليه أن هذا المبنى بني في ليلة انشقاق القمر. يفهم من هذا أن هذه الآية كانت على أهل الأرض، رآها من رآها وصرف عنها من صرف عنها. بل والله يا إخواني هناك من المخطوطات القديمة الفارسية والهندية التي ذكرت لنا هذه الحادثة، وإن كنا لسنا في حاجة والله بعد كلام الله ورسوله إلى أي مخطوطات ولا إلى قول أحد من البشر حتى نؤمن بهذه العلامة، إلا أن بهذه الكلمات نرد على هؤلاء المشككين من أصحاب القلوب المريضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يروى أنه كان في بلاد الصين كان هناك تقويم قديم ينسب أن هذا التقويم تم إنشاؤه مع ليلة انشقاق القمر. فالعالم يشهد والحضارات تقر، إلا أن الله جل وعلا جعل هذه الآية ابتلاء وامتحانا للإنسان ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. في الختام أقول أيها الأحبة الكرام، هذه الآية وهذه العلامة التي حدثت لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بد أيها الأحبة الكرام أن نفهم أولا بعض الحكم الإلهية من هذه الحادثة. ما هي الحكم في دقيقة واحدة على حادثة انشقاق القمر؟ قال شيخ الإسلام: أولا كونه آية وعلامة من علامات النبوة. ثانيا من فوائد هذه الحادثة أن فيه دلالة على جواز انشقاق الفلك، وأن ذلك دليل واضح على ما أخبرت به الرسل صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين من انشقاق السماوات أي في يوم القيامة، خلافا للفلاسفة والملاحدة في زعمهم أن الفلك لا يقبل الخرق والالتئام، والله أعلم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ورد على هذا السؤال: لماذا تم انشقاق القمر ولماذا ما تم انشقاق الشمس؟ لماذا حدثت هذه الآية في القمر دون الشمس؟ ونختم بهذا الجواب. قال رحمه الله: والآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب لماذا؟ لأنه أي القمر أقرب إلى الأرض من الشمس، ولأن القمر أقرب إلى الأرض من أي نجم ومن أي كوكب، وكان الانشقاق في هذا القمر دون سائر أجزاء الفلك، إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورا لا يتمارى فيه، وهذا بخلاف الشمس. الشمس كما سماها ربنا جل وعلا سراجا وهاجا، أنت لو نظرت الآن إلى الشمس والله لا تستطيع أن تطيل النظر إلى الشمس، ولا سيما إن كانت في نحر الظهيرة تتألم العين ولا تستطيع أن تديم النظر إليها. أما القمر ربما تنظر إليه مدة طويلة تتأمل فيه وفي جميل صنع الله سبحانه وتعالى، فمن السهل جدا أن يظهر هذا الانشقاق مع القمر، أما مع الشمس فلن يستطيع أبدا أن يرى واحدا أيها الأحبة الكرام هذه العلامة في الشمس، ولم يستطيع أن يتأمل هذه العلامة في حرارة الشمس لشدة التوهج ولشدة الحرارة ولشدة الضوء، وهذه من علامات الله سبحانه وتعالى. ثم ختم شيخ الإسلام قال: وهذه الحادثة دليل قاطع على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته، حيث أراهم هذه الآية جوابا لاقتراحهم وبناء على طلبهم. في الختام إخواني، والله الذي لا إله غيره، لو كان هناك مجال للشك في هذه العلامة لتكلم المشركون آنذاك وأنكر المشركون آنذاك، ولسيما وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بصورة القمر في الجمع وفي الأعياد وفي غير ذلك، وطالما قرأت هذه الصورة وما أنكرها إلا أصحاب القلوب المريضة من الملاحدة والزنادقة والفلاسفة الذين أعملوا عقولهم وأنكروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا العقل على النقل بتأويلات فاسدة. نعم، اقتربت الساعة وانشق القمر، علامة من علامات الساعة، وقد وقعت هذه العلامة ونؤمن بها أنها وقعت كما أخبر عنها ربنا وكما بين ذلك لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.